أنظف ريال وأوسخ ريال ما في فرق. ما نقول والله هذا متهري مستعمل استعملته الأيد وصار خفيف ولا صار وسخ ولا مكتوب عليه ريال، ما تختلف قيمته. نعم إيه الفضل لا لا مسيئة لا تبقى ربوية، والربوي بربوي ونقد بنقد لا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. يعني بعض الناس سر عند الدراهم والدنانير ثم يأتي بالمقراض يقص منها شيء يسير ما يؤثر، بحيث لو وزنت ما يبين، وكثير من الناس ما يزن إذا أخذ الدراهم والدنانير. من الإفساد في الأرض يعني تزييف العملات من أعظم الفساد في الأرض، صلى الله عليه وسلم. لأن حوائج الناس قامت على هذا، فإذا أوجد فيها أدنى شك صارت هذه الأموال وهذه القيم، قيم الأشياء التي لا تقوم حياة الناس إلا بها، صارت عرضة للأخذ والرد. فقطع الذهب والورق من الفساد في الأرض، فينهى عن التعرض لها بما ينقص قيمتها أو يعرضها للرد كالعملات الورقية. فالتزييف في مثل هذا أمره عظيم. قال مالك ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جاف. لماذا؟ نعم كومة ذهب وكومة فضة فيختلف الصنف، ولا يشترط التماثل لكن لا بد من التقابض. إذا كانت إبرا أو حليا قد صيغ فأما الدراهم المعدودة كل منهم أو الدنانير المعدودة فلا ينبغي، لا يحل لأحد أن يشتري من ذلك شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد كل منهما. يحمل كلام على الاتحاد ولا على الاختلاف، فلا ينبغي أن يشتري شيئا من ذلك جزافا. لو قال هذا دينار عطنها اللي فوق الماصب الدراهم، ها يجوز ولا ما يجوز؟ اختلفت الأصناف. هذا ذهب وهذا فضة، هل يلزم أن يكون الدينار بعشرة أو بثمانية؟ هو ما في إلا مسألة الغرار، والغرار يحصل في كلامه الأول. وغرغر أحسن الله لك حفظ المادة التي تعامل الناس فيها، لأن إذا قيدت الدينار طائف أنت معك 1000 ريال ووجدت واحد معه صرة دولارات كيف حصل اللي معك بـ1000؟ مرة لكن كان يطرد بين الناس تضرف العملات ثم تحترق ما يصير له قيمة. هذا أصلا ما في أحد بائع جزاف، لكن خلونا على النصوص. النصوص اختلف في الأصناف بيع وكيف شيء، لأنه هو قال فإن اشترى ذلك فإنه يراد به الغرض. هو حتى بيع الذهب بالفضة جزاف، ارد فيه. بيع التمر بالحنطة جزاف بجزاف، ارد فيه. بيع التمر بالدراهم والدنانير جزاف، ارد فيه. المسألة مفترضة في أناس يقدرون الأمور ويخرصون خرص دقيق، وإلا منعنا بيع الجزاف كله ترتب عليه غرار. لكنه لو أكملنا بعد قال وليس هذا من بيوع المسلمين. أجل من بيوع المسلمين يكوم كوم الدراهم وكوم الدنانير بهذا أجازه. فأما الدراهم معدود شوف قبل ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا. إذا كان ثم قال فأما الدراهم المعدود والدنانير المعدود منع منه في الدراهم والدنانير. لكن لو جاء واحد اللي قالوا له شاري له قطعة فضة ومجموعة مكسرة وحطنا هنا وهذا قطع ذا وحطنا هنا قال باخذ ذي وذي يدا ذي ها؟ قاوة محمود لا هو قصده لا عندنا النص القاطع إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم المسألة في الجزاف الأصل فيها الغرض، لأن ما هو موزون بدقة أو مكيل بدقة. نعم يوجد من يخرص هذا ويخرص هذا وينظر في هذا حاجة في هذا وحاجة في الآخر في هذا، وتنازل كل واحد عن التفاوت بينهما إذا لم تكن من جنس واحد. فلعل الإمام مالك أراد أن تستعمل الأمور على وجهها، الأمور تستعمل على وجهها فيما وضعت له، وأن استعمالها على غير وجهها من باب السفه. يعني فيش معنى أنك دراهم مضروبة تباع جزاف؟ هل

حتى يقبضه ويستوفيه.